ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتوا بمصنوع لحفظ المناصب. ويا ويل قوم يشركون بربهم وفيهم صلوات من وخيم المثالب، ودينهم ما يفترون برأيهم كتحريم حام واختراع السوالب.